ألو، نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا قال فضيلة الشيخ والله فقط ولم يأتي بالعظيم، يقولون بأن هذا من لغو الكلام يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ليس بصحيح، ليس صحيح. اليمين يمين سواء قال والله العظيم أو قال والله، العبرة بما في القلب. طيب. هل نوى اليمين أو لا؟ إذا كان لم ينوها وإنما جرت على لسانه بلا قصد فهذه لغو اليمين التي ليس فيها كفارة. طيب. أما إذا قصدها ففيها الكفارة إذا حنث فيها بالشرطين، بالشروط المعروفة عند أهل العلم. تقول يا شيخ السائلة إذا لم أقل إن شاء الله وكان في نيتي أن أحقق هذا الأمر، يعني ولم تفعل؟ نعم يا شيخ. تحنث، تحنث، تجب عليها الكفارة وهي يسيرة ولله الحمد. الحمد لله. إطعام 10 مساكين، لكل مسكين كيلو من الرز ومعه لحم يؤدمه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. الحمد لله ميسرة. شكرا للأخت السائلة، وشكرا لفضيلة الشيخ.